الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن الإيذاء. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الترجمة في تحريم إيذاء المؤمنين والمؤمنات بأي نوع من أنواع الأذى القولي والفعلي، وأن ذلك مما نهى الله عنه وحرمه ورتب على الوقوع فيه العقوبة، كما في الآية الكريمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير جناية منهم موجبة لذلك. وقول فقد احتملوا، أي على ظهورهم، بهتانا وإثما مبينا. بهتانا لأنهم كذبوا وافتروا عليهم، حصل منهم الأذى لهم، وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمتهم فوقعوا في الإثم البين. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. هذا الحديث فيه ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر علامة المسلم كامل الإسلام، وأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه بأي أذى من أذى اللسان كالسخرية والسب والشتم وغير ذلك، واليد أيضا من أنواع الاعتداءات باللسان بالضرب أو السرقة والانتهاب وغير ذلك. وقوله المسلم أي الذي كمل الإسلام الذي أوجبه الله عليه، وهذا يفيد أن من يؤذي المسلمين بلسانه أو يؤذيهم بيده فإن إسلامه ناقص ودينه ناقص بحسب أذاه للمسلمين. وفيه أن الإسلام يكمل بالبعد عن أذى الناس قولا أو فعلا. قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي هجر الذنوب وابتعد عنها طاعة لله سبحانه وتعالى وطلبا لرضا. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم، وهو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمور. قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، من هذا الذي لا يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ لكن همم الناس في العمل على تحصيل هذه الزحزحة عن النار والدخول للجنة تتفاوت، فمنهم من يكتفي في هذا الباب بمجرد الأماني، وقد قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقوله في هذا الحديث فلتأته منيته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي عليه أن يحفظ إيمانه وأن يصونه وأن يحافظ عليه إلى أن يموت على ذلك. فهذا معنى قوله فلتأتي إيمانيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن المرء لا يدري متى تأتي إيمانيته، فوجب عليه أن يحافظ على الإيمان وأن يداوم عليه، بحيث متى أتته المنية وفاجأه الموت وإذا هو على حال طيبة من الإيمان بالله واليوم الآخر. وذكر الإيمان بالله باعتبار أنه سبحانه هو المقصود المعبود المتجه إليه بالعمل والتقرب، وذكر اليوم الآخر باعتبار أنه دار الجزاء وموطن الحساب، ليجزي الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فهذا من موجبات الزحزحة عن النار ودخول الجنة أن يأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وما من شك أن كل أحد يحب أن يعامل بالرفق والكلام الطيب، وأن لا يعامل بالإيذاء والظلم والعدوان، وكما أنه لا يحب ذلك لنفسه فعليه أن لا يحبه للآخرين، وكما أنه لا يحب أن يعامل بذلك فلا يعامل به الآخرين، لا يكل بمكيالين، إذا كان الأمر له أراد المعاملة الطيبة، وإذا كان للآخرين عامل بالمعاملة السيئة، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. الشاهد أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا أصل عظيم جدا في باب الأخلاق وضبطها، وأن علو الخلق ورفعة الأدب إنما هو بأن يكون المرء بهذا الوصف العظيم، يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذه المعاملة الكريمة، وهذا هو الخلق الفاضل. بل لو أن قائلا قال ما القول الجامع في الخلق وأجيب بهذا الحديث لكفى جوابا، لأنه جمع أو أتى بجمع الخلق، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا هو الخلق كله. فما أجمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما أعظمه، وقد أوتي جوامع الكلم، يقول الكلمة الواحدة أو اللفظة المختصرة وتجمع الخير كله صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام فيها النهي عن التباغض، أي أن توجد البغضة بين المسلمين وأن يتعاطوا الأسباب التي توجدها، وأن الشريعة جاءت بالنهي عن ذلك، وكذلك التقاطع من القطيعة والتدابر بأن يعرض كل أحد عن الآخر ويعطيه دبره، فهذا كله مما جاء الإسلام بالنهي عنه، لأن الإسلام دين الأخوة والمحبة والألفة، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. وحال المسلم مع أخي أنه يتعامل معه بالشفقة والرحمة، كما قال الله أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، وكما قال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فصفات المؤمنين المحققين للإيمان التلاطف والرفق والرحمة والإحسان وتحقيق الأخوة الإيمانية والبعد عن أسباب الفرقة والعداوة. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. هذا الحديث فيه دعوة المسلمين إلى تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وأن يكونوا إخوانا أي في الله وطاعته وعبادته، وأن يبتعدوا عن كل ما يوجب الفرقة والبغضة بينهم. قال: لا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، ولا تدابروا أي لا يعطي بعضكم بعضا دبرة إعراضا وقطيعة، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أي فوق ثلاث أيام بلياليهن. فمن هجر فوق أخاه فوق ثلاث فإن هذا الهجران لا يحل له، والمراد بهجره لأجل غرض من الأغراض النفسية والمصالح الدنيوية، أما هجره لبدعته وضلاله فهذه مسألة أخرى لها أدلتها. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه. هذا الحديث فيه خطورة الشحناء، ومن دلائل خطورتها أنها قرنت في هذا الحديث مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن من بينهما شحناء يرجى أمرهما إلى أن يصطلحا. ولهذا كرر في الحديث قال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، فينظر أمر الغفران لهما حتى يصطلحا. بينما من كان بعيدا عن الشرك وبعيدا عن الشحناء فإنه يحظى بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الغفران كل يوم اثنين وكل يوم خميس، لأن تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، وفي الرواية الأخرى تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين. ولهذا ينبغي على من كانت بينه وبين أحد إخوانه شيء من الشحناء أن يحرص على إذهابها وعدم إبقائها حتى يكون من أهل الغفران كل اثنين وخميس. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم الحسد. قال: وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت نعمة دينية، نعمة دين أو دنيا. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفيه حديث أنس السابق في الباب الذي قبله. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام في تحريم الحسد، وعرفه المصنف رحمه الله تعالى بأنه تمني زوال النعمة عن صاحبها، تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت النعمة دينية أو كانت دنيوية. دينية مثل أن يكون عابدا أو أن يكون طالبا للعلم الشرعي أو متفوقا في عبادته أو غير ذلك فيحسده على هذه النعمة، أو دنيا كأن يوفق لامتلاك بيت أو دابة أو غير ذلك فيحسده على ذلك. والحسد من صفات اليهود، وهم أكثر الناس حسدا وقد قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. قال المصنف وفيه أي هذا الباب حديث أنس السابق في الباب الذي قبله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب رواه أبو داود. وهذا فيه ذم الحسد والتحذير منه وأن الحسد يمحق الحسنات ويأكلها كما تأكل النار الحطب. ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما.